السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 27 من برنامج الدرس 91، والكتاب المقروء فيه رسالة في إفراد بيان إفراد الصلاة عن السلام، هل يكره أم لا، للعلامة علي القاري رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتندرج في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة علي ابن سلطان محمد الهروي المكي الحنفي، يلقب بنور الدين وبالملا علي القارئ، والملا معناه العالم. المقصد الثاني تاريخ مولده، لم يذكر أحد ممن ترجم له السنة التي ولد فيها، فبقيت غفلا لا علم لنا به. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي في السنة 14 بعد 1000. ولم تذكر مدة عمره في مواضع ترجمته، ولا أمكن معرفتها للجهل بتاريخ ولادته. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، حفل الكتاب بانتشار نسخه الخطية، فله 9 نسخ خطية، إلا أنها لم تتواطأ على إثبات اسم معين للكتاب، بل جال في ذلك النساخ بحسب ما يقدرون. وقدر ناشر هذا الكتاب تسميته رسالة في بيان إفراد الصلاة عن السلام، هل يكره أم لا. وهو عنوان لا يفي بمقصود الكتاب، فكان لا بد من ذكر متعلقهما. بإدخال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لأن الصلاة والسلام المذكورين يراد بهما الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو بيان الحكم الشرعي لإفراد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عن السلام هل يكره أم لا؟ المقصد الثالث توضيح منهجه. جاء الكتاب قطعة واحدة متلاحقة السياق، لم يقع فصل شيء من مقاصده بترجمة، ناقلا قول من ذهب إلى الكراهة وهو النووي رحمه الله تعالى، مبينا مسالكه في الحكم بها مع الرد عليه. والنقل في ذلك عن جماعة ممن تكلم في هذه المسألة من العلماء السابقين. نعم. بسم الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ علي القاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. رب أنعمت فزد يا كريم. الحمد لله الملك المنان الذي هدانا للإيمان وخصنا بالقرآن وعمنا بالإحسان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الجوهرة الفاخرة الطاهرة الظاهرة من معدن عدنان، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه في كل زمان ومكان. أما بعد، فيقول أحقر عباد الله الباري علي بن سلطان محمد القاري: إن الإمام النووي قال: كره إفراد الصلاة عن السلام، أي في كل مقام يصلى ويسلم على سيد الأنام. قوله رحمه الله في تفسير ما حكاه النووي من كراهة إفراد الصلاة والسلام أن ذلك جار بمقتضى قوله: على كل مقام يصلى ويسلم على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. فهذه الحكاية عند المصنف رحمه الله تعالى تقتضي العموم في جميع المحال، وهو المفهوم من كلام النووي رحمه الله تعالى. ولم يشر النووي رحمه الله تعالى إلى إخراج شيء من المواضع عن ذلك اعتمادا على الوارد فيها، والموضع الذي جاء فيه النص بينا في الاقتصار على الصلاة دون السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى تمييزه من النووي، لأن محل المسألة المفروض عند النووي هو المحل القابل لذلك. فمثلا المشروع في التشهد الأول الاقتصار على السلام، فلا يكون محلا للمسألة عند النووي. ومثال آخر أن الوارد في القنوت هو الاقتصار على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عند النسائي في قنوت أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا. فالعموم الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى في نسبته إلى النووي محل نظر، لأن المفروض عند النووي رحمه الله تعالى إنما هو موضع قابل للاثنين. نعم. أحسن الله إليكم. وفي الاستدلال على هذا المقال سلك مسلكين لتحقيق الحال. أما مسلكه الأول فذكر صاحب المواهب حيث قال: قال النووي: يكره إفراد الصلاة عن السلام، واستدل بورود الأمر بهما معا في الآية، يعني قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فتعقبوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه التسليم قبل تعليم الصلاة، كما هو مصرح به في قولهم: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، وقوله عليه الصلاة والسلام بعد أن علمهم الصلاة: والسلام كما عرفتم. فأفرد التسليم مدة قبل الصلاة عليه. لكن قال في فتح الباري: إنه يكره أن يفرد الصلاة ولا يسلم أصلا. أما لو صلى في وقت وسلم في وقت آخر فإنه يكون ممتثلا، يعني من غير كراهة. وحاصل هذا التعقب وما ذكر فيه من الترتب أن الواو في الآية لمجرد الجمعية لا لإفادة المعية ولا للدلالة التعقيدية، كما هو مقرر في الضوابط الأصولية والقواعد العربية، فلا دلالة فيها على الكراهة أصلا لا فرعا ولا أصلا. فهي كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. بل في الجمع بينهما دلالة واضحة على أنهما عبادتان مستقلتان لا يتوقف وجود إحداهما على الأخرى. وأما كون الجمع بينهما أفضل فيه فهو ثبوت بالإجماع، فهو ثابت بالإجماع، فلا يتصور فيه النزاع، ولا يلتفت إلى قول بعض المتفقهة من الشافعية: إن مراد النووي بالكراهة الكراهة التنزيهية التي هي بمعنى خلاف الأولى، فإنه حينئذ لا يحتاج إلى الاستدلال ولا ينسب إليه بالاستقلال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن النووي رحمه الله سلك مسلكين لتحقيق الحال والاستدلال على ما ذهب إليه من المقال. فأما المسلك الأول فذكره صاحب المواهب اللدنية وهو القسطلاني رحمه الله تعالى، فإنه نقل عن النووي كراهة ذلك، واستدل بورود الأمر بينهما في قوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. ونقل هذا عن النووي رحمه الله تعالى واستحسنه ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية. وهذا المسلك تعقب بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه التسليم قبل تعليم الصلاة، كما هو مصرح به في قولهم في الصحيح: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. فهذا يدل على أنه تقدم منهم العلم بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مدة، ثم حدث لهم العلم بكيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه. ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن علمهم الصلاة: والسلام كما علمتم. وهذا الحديث ذكره المصنف بلفظ: والسلام كما عرفتم، والمعروف في رواية الحديث كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسلام كما علمتم. وفيه ضبطان، أحدهما البناء للفاعل علمتم، والآخر البناء للمفعول علمتم. فأفرد التسليم مدة قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما تدل عليه هذه الأحاديث، لكن ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قال: إنه يكره أن يفرد الصلاة ولا يسلم أصلا، فحمل قول النووي رحمه الله تعالى على حال مخصوصة، وهي التزام إفراد الصلاة دون ذكر للسلام أبدا. أما لو صلى في وقت وسلم في وقت آخر فإنه يكون ممتثلا، يعني من غير كراهة. فلو أن إنسانا صلى اليوم فقال صلى الله على محمد، وسلم غدا فقال سلم الله على محمد، لم يكن ذلك مكروها، وإنما المكروه الذي يحمل عليه الكلام النووي كما ذكر الحافظ ابن حجر هو أن يلتزم إفراد الصلاة دون السلام أبدا. ثم ذكر أن حاصل هذا التعقب وما ذكر فيه من الترتب أن الواو في الآية لمجرد الجمعية، يعني جمع الفعلين لا لإفادة المعية، فليس في الأمر بهما ما يقتضي تلازمهما. فإذا قيل صلوا عليه وسلموا تسليما، أي ائتوا بالصلاة عليه وأتوا بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ولا تدل الواو على إفادة المعية وتعقيب أحد العبادتين على الأخرى بحيث تتلازمان، وإنما المقصود الأمر بهما جميعا، كما قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وليس المراد التلازم باقتران فعلهما، وإنما المراد امتثال الأمر فيهما. وغيره من الآيات التي في هذا المعنى. وبين المصنف أن كون الجمع بينهما أفضل فهو ثابت بالإجماع ولا يتصور فيه النزاع، فحينئذ تكون جمعية هاتين العبادتين في محل واحد أفضل. فإذا قال صلى الله عليه وسلم فهو أفضل من صلى الله عليه، لكن هل تقتضي هذه الأفضلية كراهة ذلك؟ لا يظهر ذلك عند المصنف تبعا لهذا التعقيب الذي أبطل به تمسك النووي رحمه الله تعالى بالآية. وذهب بعض متفقهة الشافعية إلى أن مراد النووي بالكراهة الكراهة التنزيهية التي هي بمعنى خلاف الأولى، وهذا الذي ذكره بعض متفقهة الشافعية فيه نظر عند المؤلف، لأنه لو كان كذلك فإنه لا يحتاج إلى تصريح النووي في غير مقام بكراهته والاستدلال لذلك، لأن الأمر يكون فيه واسعا. وتمسك النووي بتقرير الكراهة فيه دال على أن الكراهة عنده هي الكراهة الأصلية وليست الكراهة التي يراد بها التنزيه بمعنى خلاف الأولى. والشافعية قل قولهم بالكراهة التنزيهية التي يراد بها خلاف الأولى، وإنما تكثر عند الحنفية رحمهم الله تعالى، لكن هذا أراد الذب عن النووي رحمه الله تعالى فتمسك بهذا الأصل المذكور في كلام بعض الفقهاء وخاصة الحنفية. نعم. أحسن الله إليكم. وأما مسلكه الثاني فقد ذكره الشيخ الجزري في مفتاح خصمه. ما هذا نصه؟ وأما الجمع بين الصلاة والسلام فهو الأولى والأفضل والأكمل، ولو اقتصر على أحدهما جاز من غير كراهة، فقد جرى عليه جماعة من السلف منهم الإمام مسلم في أول صحيحه وهلم جرى حتى الإمام ولي الله أبو القاسم الشاطبي في أول قصيدته اللامية والرائية. فقول النووي فقد نص العلماء أو من نص منهم على كراهة الاقتصار على الصلاة من غير تسليم انتهى، فليس بذاك، فإني لا أعلم أحد النص على ذلك من العلماء ولا من غيرهم انتهى. وكأنه فهم من قول النووي أنه أراد بقوله وقد نص العلماء أنه أراد الإجماع على كراهة الإفراد فنقضه بفعل مسلم والشاطبي، فإنه ما من أجلة العلماء والقراء، وإلا فلو أراد علماء مذهبي لما صح نقض قوله بفعل محدث من المحدثين أو بعمل قارئ من المالكيين. وأيضا لا يخلو أن النووي في هذا المقام من دعوى المرام مجتهد مستدل، فالنقل المجهول في منتهاه لا يصلح لمدعاه، فإن الحسن البصري مثلا إذا روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ليس بحجة عند الشافعية، وكذا موقوفات الصحابة ليست معتبرة عندهم إذا كانت متعارضة، فكيف أقوال غيرهم من العلماء؟ أو هو مقلد في هذه المسألة لبعض أصحاب الشافعي وسائر الأئمة فينتقل البحث عنه إليهم ويرد الاعتراض عليهم؟ وهذا بعيد جدا، فإنه مشهور بهذا المقال ومنفرد بهذا الاستدلال، ولذا تعقبوه وعارضوه ونقضوا كلامه بما ذكروه. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسلك الأول من مسالك نصب الكراهة عند النووي وهو الاستدلال بقوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، ذكر المسلك الثاني الذي انتهجه النووي رحمه الله تعالى للدلالة على الكراهة، وهو ما صرح به ناقلا عنه ابن الجزري رحمه الله تعالى في مفتاح حصنه، فقال وأما الجمع بين الصلاة والسلام فهو الأولى والأفضل والأكمل، ولو اقتصر على أحدهما جاز من غير كراهة، فقد جرى عليه جماعة من السلف إلى آخر ما قال، حتى قال مصرحا هنا بالمقصود عن النووي قال وقد نص العلماء أو من نص منهم على كراهة الاقتصار على الصلاة من غير التسليم ثم ذهب المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الجزرية فهم من قول النووي أنه أراد بقوله ولقد نص العلماء أنه أراد الإجماع على كراهة الإفراد، فيكون مأخذ النووي هنا حكاية الإجماع في هذا المحل، وإن كان النووي رحمه الله تعالى لم يصرح بذلك، لكن جاء بعده من تلقف كلامه فجعله إجماعا كالهيثمي في فتاواه الحديثية، فإنه نقل الإجماع على كراهة إفراد الصلاة عن السلام، وكأنه تمسك بهذا النقل عن النووي، مع أن دعوى هذه الإجماع منقوضة بمثل كثيرة، منها ما نقله الجزري هنا من فعل مسلم والشاطبي، فإنهما من أجلة العلماء والقراء، ولو كان النووي يريد علماء مذهبه في قوله وقد نص العلماء لم احتاج الجزري إلى النقل عن محدث من المحدثين هو مسلم أو بعمل قارئ من المالكيين هو الشاطبي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما عابه على النووي أن هذا الأمر في قوله أو عن بعض العلماء فيه إحالة على مجهول لم يسمه، ومثل هذا لا يصلح في تقوية الدعوة، والشافعية لا يقبلون مراسيل التابعين، وفي الجديد أيضا لا يقبلون موقوفات الصحابة، فكيف يسلم بالكراهة بناء على قول من لا يعرف؟ وهذا المجهول الذي أشار إليه ممن يظن أن النووي قلده هو ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته الشهيرة، فإنه أشار إلى ذلك، وهو الذي ظنه المصنف فقال أو هو مقلد في هذه المسألة لبعض أصحاب الشافعي وسائل الأئمة، فينتقل البحث عنه إليهم ويجد الاعتراض عليهم، أي فتكون مسألة ليست إجماعية وإنما مخصوصة برأي بعض الشافعية وقولهم فيها أنه يكره ذلك. والمتحصل أن النووي رحمه الله تعالى سلك في الاستدلال مسلكين، أحدهما الاستدلال بالآية في قوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، والثاني الاستدلال بنص العلماء أو بعض العلماء، وهو عن الأول صورته الإجماع، وعلى الثاني إحالة إلى مجهول، وهذا المجهول هو النووي رحمه هو ابن الصلاح رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وعندي أن الإمام النووي إنما سلك مسلكا آخر، وهو أنه قال بعضهم المراد بقوله تعالى وسلموا تسليما إن قادوا لهم قيادا وأطيعوه فيما يأمركم وينهاكم اعتقادا، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي بالاقتصار على الصلاة، وإلا كان مقتضى ظاهر المقابلة أن يقال يصلون ويسلمون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إذ لا شك ولا ريب أن سلام الله وملائكته أيضا واقعان عليه وواصلان إليه وحاصلان دائما لديه. فمقصود النووي أن ظاهر الآية هو الأمر بالجمع بينهما، بمعنى أنه كما أن المؤمنين مأمورون بالصلاة عليه فهم مكلفون بالسلام عليه، فمن فسر التسليم بمعنى الانقياد ولم يقع منه السلام لم يكن ممتثلا بالآية الشريفة، لا أن مراده هو أن كل ما صلى عليه إن لم يعقبه بالسلام يكون مكروها كراهة تحريم أو تنزيه، فإنه لا دلالة للآية عليه بلا شبهة. ثم استظهر هذا المستنبط بما نص عليه العلماء قولا وفعلا بالجمع بينهما. فأما إذا وقع الصلاة مرة والسلام تارة فلا يتصور أن يكون مكروها للأحاديث الواردة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة وغيرها، كلها بالاقتصار على الصلاة دون ذكر السلام، فإنما وقع السلام في نفس التشهد منفردا عن الصلاة. ويؤيد ما ذكرناه قوله يكره إفراد الصلاة عن السلام من غير ذكر عكسه، وإنما زاد هذا بعض أتباعه ممن لم يفهم حقيقة قصده. ومما يؤيد ما حررناه في حمل كلامه على ما قررناه الأحاديث الواردة في فضيلة من صلى عليه وحدها وفي من سلم عليه بانفرادها ولم يجمع في حديث بينهما، فدل على أنهما عبادتان مستقلتان لا يكره انفراد إحداهما وإن كان الأولى والأفضل جمعهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مسلك النووي رحمه الله تعالى في الاستدلال بالآية ليس على الوجه المتقدم من أنها متضمنة للأمر بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم مع الصلاة، وإنما يكون المراد بقوله تعالى وسلموا له تسليما أي انقادوا له انقيادا، ومن الانقياد له سبحانه وتعالى أن يسلم العبد على رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا بالأحاديث الواردة، فيكون من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقع منه السلام قط غير ممتثل لما أمر به من الانقياد، لأنه لم يدعن بالانقياد ممتثلا آتيا بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم تارة وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم تارة فيكون ممتثلا للآية، لأنه أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فإن المحكوم عليه بالكراهة هو من لا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، كما حرره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كلامه المتقدم، قال: ويؤيد ما ذكرناه قوله: يكره إفراد الصلاة عن السلام من غير ذكر عكسه، وهو إفراد السلام عن الصلاة. وإنما زاد هذا بعض أتباعه ممن لم يفهم حقيقة قصده، أي بعض أتباع النووي ممن تعلق بقوله ثم ذكر مقابل المسألة السابقة. وذكر أن مما يؤيد ذلك في حمل كلامه على ما قررناه الأحاديث الواردة في فضيلة من صلى عليه وحدها وفي من سلم عليه بانفرادها ولم يجمع في حديث بينهما. والأحاديث الثابتة في الفضل إنما هي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أحاديث السلام فالمقصود بالفضل فيها ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: فإنكم إذا قلتم ذلك، يعني السلام عليك أيها النبي إلى آخره، فقد سلمتم على كل رجل صالح. فيكون الفضل الذي لأحاديث الصلاة قد ذكر على حدة حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. والأحاديث التي جاءت في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضلها على حدة، فدل على أنهما عبادتان منفردتان مستقلتان لا يكره انفراد أحدهما، وإن كان الأولى والأفضل جمعهما، وهذا هو الصحيح. فتكون عبادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة مستقلة، والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عبادة مستقلة، والجمع بينهما أعلى المراتب. فتم مراتب ثلاث: المرتبة الأولى الجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وهذه أعلاها، والمرتبة الثانية الاقتصار بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، والمرتبة الثالثة الاقتصار بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وليست واحدة من هذه المراتب مكروهة، وهي متدلية في الفضل على هذا النحو، فإن الجمع بينهما أعلى من إفراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإفراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من إفراد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث الواردة في الصلاة فيها من الفضل فوق ما في الأحاديث الواردة في السلام، كحديث أبي هريرة الآنف: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فإذا قال الإنسان صلى الله عليه ولم يذكر سلاما وقع له هذا الأجر المذكور في الأحاديث. نعم، أحسن الله إليكم. وقد أغرب الشيخ زكريا المصري حيث اعترض على العلامة الجزري في اكتفائه بالصلاة دون السلام في مقدمته، واستدل بالآية الشريفة: وكأنه لم يطلع على اعتراض الجزري على قول النووي ولا على تعقب غيره له على ما ذكره القسطلاني وقرره وحرره العسقلاني أو أشرف على كلامهم ولم يفهم تحقيق مرامهم واختار التقليد الصرف في تصحيح مذهبه وترجيح مشربه فظهر صدق قول أستاذه الإمام ابن الهمام في حقه إنه إنما يجتهد في تصحيح كتابه من غير تحقيق في بابه. فأعجب منه أن تلميذه الشيخ ابن حجر المكي عده مجدد 900 مع أنه لا يعرف له مهارة في فن من العلوم الشرعية إلا في تحرير المسائل الفقهية على القواعد الشافعية والاصطلاحات النووية. ثم من أعجب العجائب أن بعض المتفقهات تفوهوا بأن الجزري ليس له أن يخرج من المذهب المقرر على اختيار النووي وأنه لا يعرف المذهب إلا صاحب المذهب المهذب وأمثال ذلك مما يمجه العقول ويدفعه النقول فلا حول ولا قوة إلا بالله. فظهر صدق مقاله صلى الله وسلم عليه وعلى آله إن الدين بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء أي المصلحين للدين ما ضيعه بعض المفسدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من تقرير اختياره في المسألة عرج على الرد على العلامة زكريا الأنصاري القاضي صاحب التأليف الكثيرة فذكر أنه اعترض على ابن الجزري في اكتفائه بالصلاة دون السلام في مقدمته أي المعروفة في تجويد القرآن فإن زكريا الأنصاري شرحها واعترض على الجزري بذلك واستدل بالآية الشريفة وكأنه لم يطلع على اعتراض الجزري على قول النووي في مفتاح الحسن الحصين ولا على تعقب غيره كالقسطلاني والعسقلاني رحمهم الله تعالى أو أنه اطلع على كلامهم ثم اختار تقليد مقلده في فروع المذهب وهو النووي فإن متأخري الشافعية آخذون بما قرره النووي في كتبه ولا سيما في كتاب المنهاج. ثم عرض رحمه الله تعالى بكلام تلميذ زكريا وهو ابن حجر الهيتمي المكي الذي عد زكريا الأنصاري مجدد 109 وقال في وصفه مع أنه لا يعرف له مهارة في فن من الفنون الشرعية إلا في تحرير المسائل الفقهية على القواعد الشافعية والاصطلاحات النووية وهذه حدة أعجمية فإن الملا علي قاري رحمه الله تعالى كان أعجميا أصله من أهل هيراك من بلاد الأفغان وفيهم حجة وإلا فإن زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى إمام كبير فله تأليف تدل على علمه وفضله كشرحه على صحيح البخاري أو غيره من كتبه رحمه الله تعالى. ثم اشتد عجب المصنف من قول بعض المتفقهة من الشافعية الذين قالوا بأن ابن الجزري ليس له أن يخرج من المذهب المقرر على اختيار النووي ومذهب النووي في المسألة الكراهة فلم يكن للجزري الشافعي أن يخرج عن ذلك. ولا ريب أن إلزام العلماء بقول بعضهم بعضا ليس حجة قاطعة قوية فالحجة في الدلائل والدلائل هي كما تقدم أن ذلك لا يكره والجمع بينهما أعلى. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة وبالله التوفيق والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.